باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أخرجاه. وفي رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك، فقال: صومي عنها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن بريدة قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. ولمسلم في رواية: صوم شهرين. هذه الحديث الأربعة كلها تدل على شرعية القضاء عن الميت إذا كان عليه دين أو حج أو صوم أو نذر، فإنه يشرع لأوليائه وأقاربه أن يصوم عنه وأن يقضوا عنه دينه. فيها الأول أن امرأة سألت وقالت: رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، ولرأيت لو كان عليها دين كنت قضيته؟ قالت: نعم. قال: فقل الله، فالله حق بالوفاء. وهكذا إذا كان عليها نذر وحج فإن على الورثة، فإن يشرع الورثة يحج عنها، وهكذا حج الفريضة لكن لم تحج قط ولم تعتمد يشرع لأقاربها يحج عنها. كل هذه تدل على هذا المعنى، ولا فرق بين كون الصوم أو الحج نذر أو الفريضة، لأن الحديث عامة: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذه عائشة عم الجميع. وكذلك الأشياء التي فيها صوم، عليها صوم، عليها حج، هذا يدل على العموم. وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. وفي هذا الحديث أن امرأة أعطت أمها جارية ثم ماتت، فقال: وجب أجرك يعني على الله، ورد عليه الميراث. ثم سألت عن الصوم والحج على أمها فقال: صومي عنها وحجي عنها. فدل ذلك على أن المرأة إذا ماتت وعليها صوم أو حج أو عمرة أو نذر يستحب لأوليائها كأولادها وإخوتها أن يصوموا عنها. وقل فرد عليك الميراث يدل على الإرث بالرد، فإن النص فرض لها والباقي بالرد، فجعل جارها لها بفرض ورد، نصفها بالإرث ونصفها بالرد. وهذا من أدلة قائل بالرد، فإذا مات ميت عن ذي فرض وليس له عصبة فإن ذا الفرض يأخذ المال كله فرضا وردا. فإذا مات إنسان عن أمه فقط أو عن جدته فقط أو عن بنته فقط ما له عصبة تأخذ المال كله فرضا وردا. وفق الله الجميع. الصيام خاص بالولي الأقارب، الولي هو القريب، وإذا صام غيره فلا بأس من باب الإحسان على سبيل الوجوب. يا شيخ، معروف عند العلماء الاستحباب، لأنه لقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالأقرب والله أعلم منها للتأكيد والمشروعية. الذي يعتمد على أبيه وعن أمه إذا كان ميت لا بأس، نعم، أو عاجز لكبر سن أو مرض الله جابره لا بأس، مثل الميت العاجز مثل الميت. إذا كان به مرض الله جابره أو كبر سن، جاءت امرأة فقالت: رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يفوت على الرعاية، فحج عنه؟ قال: حج عن أبيك.

المحافظة على سنة الفجر يعني سنة مؤكدة في فضل المؤمن أن يعمل هذه الأعمال صيام ستة من شوال وصيام عشرة ذي الحجة والمحافظة على صلاة الغداة كل هذا وهكذا صيام الاثنين والخميس كلها أيام عظيمة فاضلة يستحب فعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في الحديث الآخر ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليها من هذه الأيام العشر فأكثر فيها من التهليل والتحميد والتكبير رواه الترمذي وجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما وهكذا حديث عقبة صوم يوم عاشوراء يكبر الله به السنة التي قبله وصوم عرفة يكبر الله به السنة التي قبله والتي بعده يعني ما لم يغسل الكبائر إذا اجتنب الكبائر وفي الحديث الصحيح أن النبي نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مغطرا يوم عرفة فالسنة صيام يوم عرفة مع الأيام الثمانية والسنة إلا الحاج فالسنة هو الإفطار لأن الرسول وقف مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة فالحاج لا يشرع له صيام يوم عرفة بل واجب عليه أن يكون مفطرا وقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم نحر ويوم التشريق عيدنا على الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر هذا بالنسبة إلى الحجاج أما بالنسبة إلى غير الحجاج فيوم عرفة يوم صوم وإنما أيام الأكل والشرب يوم النحر وثلاثة أيام بعده أما بالنسبة للحجاب فيوم عرفة كذلك يوم أكل وشرب لا يشرع لهم صيام فيستحب المؤمن التقرب إلى الله بها بهذه النوافل التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم والمستحب يصوم قبله يوم أو بعده يوم لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قيل أن اليهود يصومون قال لئن عشت إلى قابل أصومنا التاسع يعني مع العاشر وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده فالمستحب أن يصام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر خلافا لليهود وفي هذا الشهر يكون الصوم الأربعاء والخميس إن كان الشهر تاما فهما التاسع والعاشر وإن كان شهر ذي الحجة ناقصا فهما العاشر والحادي عشر يوم الأربعاء والخميس يستحب صومهما لأنهما إما التاسع والعاشر إن كان الشهر كاملا ذي الحجة وإما العاشر والتاسع والحادي عشر إن كان الشهر ناقصا باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء قد سبق أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل قال شهر الله المحرم وعن ابن عباس وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان وعن عائشة قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وعن سلمة بن الأكوع قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكلا فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء وعن علقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فاطعم وعن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه، وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموه أنتم. وعن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق على هذه الأحاديث كلها، وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، ويقال: لم يجب بحال بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. وعن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والأنصار، فقال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم وأبو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. رواه أحمد. فهذه الأحاديث الكثيرة كلها تتعلق بصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكد على المسلمين أن يصوموه قبل فضل رمضان، وأمر القرى التي حول المدينة بأن تصوم، وأمر من أصبح مفطرا أن يمسك، وكل هذا كان قبل فرض رمضان. فلما فرض الله رمضان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر، وكان يصوم عليه الصلاة والسلام. وقال لما قيل إن اليهود يصومونه قال: إن عشت لا أصومن التاسع، يعني مع العاشر خلافا لهم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا يوم قبله أو بعده، قبله يوم أو بعده يوم. والعاشر هو يوم العاشر من عاشوراء، هو العاشر من المحرم من هذا الشهر، والأفضل صيامه، يستحب صيامه لأن النبي كان يصومه ولكن ليس بواجب. ولهذا في حديث معاوية: إن الله لم يكتب عليكم صيامه، كان متأكدا قبل رمضان، فلما فرض الله رمضان نسخ التأكيد وبقي استحباب، بقي مستحبا غير مؤكد بعدما فرض الله رمضان، لقوله معاوية رضي الله عنه: إن الله لم يكتب عليكم صيامه، يرويها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمستحب صيامه هو أن يصام قبله يوم أو بعده يوم، أو يصام الذي قبله والذي بعده خلافا لليهود. وفي هذا العام يحسن أن يصام الأربعاء والخميس، لأن توقيت التقويم أدخل الشهر بالاثنين، ورؤية الهلال مرتفعة ليلة الثلاثة، فيكون يوم الأربعاء هو العاشر والخميس هو الحادي عشر. وهذا فيه جمع في السنة جمع صوم الأربعاء، إن كان الشهر بالاثنين هو العاشر، وإن كان بالثلاثة هو التاسع، والخميس هو العاشر. فالأفضل يصام الأربعاء والخميس هذا الشهر، وهو مستحب وليس بمن شاء صام ومن شاء ترك، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. الله وفق الله الجميع. نعم. شيخ، صحيح رواية صوم قبله يوم ولا فيها ضعف، لكن يشدها حديث ابن عباس. باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. رواه الخمسة. ولفظ ابن ماجه كان يصوم شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله. وفي لفظ ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل شهرا قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق على ذلك كله. وعن رجل من باهلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول، فقال فما لي أرى جسمك ناحلا؟ قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه. حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما يدلان على شرعية صيام شعبان، وأن النبي كان يصومه كله وربما صامه إلا قليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها. وجاء في بعض الروايات لما سئل عن هذا قال لأنه شهر يغفل عنه الناس، وفي بعض الروايات يصومه تعظيما لرمضان. المقصود أنه يستحب صيام شعبان لثبوت حديث عائشة وأم سلمة في ذلك، وأنه ربما صامه كله وربما صامه إلا قليلا. ولعل هذا فيه أيضا تمهيد واستعداد لصوم شهر الصبر وهو شهر رمضان، فإذا جاء رمضان فإذا هو قد تمرن على الصبر واعتاد الصبر فيجتمع له أجر هذا وأجر هذا. أما الفريضة فإن الله لم يفرض على أحد صيام إلا رمضان، وما سوى ذلك هو تطوع. الشهر الذي أوجبه الله على المسلمين شهر رمضان، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام على الذكر والأنثى من المكلفين، إلا من عجز لكبر سن أو مرض فإنه يسقط عنه إذا كان لكبر سن ويطعم، أو لمرض لا يرجى برؤه يسقط ويطعم عنه عن كل يوم مسكينا. أما المريض الذي يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي، وهكذا مسافر كما قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض الذي لا يرجى برؤه لمرض لا يرجى برؤه يشق معه الصوم أو لكبر سن فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويدل حديث عائشة كما تقدم حديث أم سلمة على أن شعبان مستحب صومه إلا قليلا، فمن أفطر منه قليلا فلا بأس، ومن صامه كله فلا بأس، الأمر في ذلك واسع والحمد لله. أما حديث الباهلي أنه قال له صوم الأشهر الحرم صوم شهر الصبر ويوم بعده أو يومين أو ثلاث هو حديث ضعيف، حديث مضطرب كما بين أهل العلم، فهو الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي ما يتعلق بصيام بعض التطوع في أول الخميس وثلاثة أيام من كل يأتي إن شاء الله. المقصود أن الحديثان أن الحديثين حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهما دالان على شرعية صيام شعبان، إن شاء صامه كله وإن شاء صامه إلا قليلا. وأما حديث الرجل من الباهلة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصوم بعد شهر الصبر يوما أو يومين أو ثلاث وأمره يصوم أشهر الحرم فهو حديث ضعيف مضطرب الإسناد. وفق الله الجميع. باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي، ولابن ماجة معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه الأحاديث تدل على شرعية صيام الاثنين والخميس، وأنهما يومان عظيمان تعرض فيهما الأعمال على الله، فيغفر الله لكل مسلم ليس بينه وبين أخي الشحناء، فيقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا. فيستحب للمؤمن والمؤمنة صيام الاثنين والخميس إذا تيسر ذلك، لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال، وكان يصومهما عليه الصلاة والسلام، ويقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إنهما يومان تعرض فيهما على الله، فيغفر الله فيهما لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخي الشحناء، فيقول الله: دعوا هذين حتى يصلحا. هذا يدل على الحذر من الشحناء، وأن شرها عظيم، وأن الشحناء والخصومة من أسباب حرمان المغفرة. فينبغي المسلم أن يكون مع إخوانه في صلح ومحبة وتعاون، وأن يحذر الشحناء التي تسبب البغضة والعداء والتهاجر. ويقول في حديث أبي قتادة: في اليوم الاثنين إنه يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فيكون يوم الاثنين له مزايا، كونه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أنزل الله فيه الوحي عليه والنبوة، ويوم تعرض فيه الأعمال. ثلاث مزايا: كونه يوم تعرض فيه الأعمال، ويوم أنزل فيه الوحي أو بدأ فيه الوحي، ويوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على شرعية صومه. وقد يتعلق بهذا المبتدعة الذين يرون الاحتفال بموالد، ولا حجة لهم في هذا، فإن هذا يوم الاثنين تعظيم بالصوم وهو بالاحتفالات. احتفال مولد بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، لا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من أهل العلم والإيمان، وإنما أحدثه بعض الرافضة ثم تبعه بعض من ينتسب إلى السنة جهلا. فالاحتفال موالد مولد النبي أو غيره من البدع المنكرة. أما صوم يوم الاثنين فيصام لأنه يوم ولد في صلى الله عليه وسلم وصامه النبي، فنصومه لأنه صامه لا لأنه المولد، بل لأنه صامه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض فيه الأعمال على الله، ولأنه أنزل فيه الوحي الذي به حياة الأمة الوحي، فهو اختص بهذه المزايا الثلاث، فلهذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم، فنصومه لهذه المزايا التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. أما تعظيمه باحتفالات أو اجتماع فيه أو ذبح ذبائح أو ما أشبه ذلك، فهذا كله من أبله. وفق الله جميعا.